بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعض أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، ماذا يحدث داخل القبر؟ كيف حال الناس في القبور؟ وهل استواء القبور في الظاهر يدل على استواء أهلها في الباطن؟ إذا ذهب أحدنا لزيارة القبور فإنه ربما يغتر باستواء أهل القبور في الظاهر، فكلها تقريبا على شكل واحد، ولكن هل الذين فيها سواء أم هناك المنعم وهناك المعذب؟ ما زلنا أحبتي في الله في رحاب اليوم الآخر ومع الحديث عن القبر. سبق معنا في حلقات سابقة الحديث عن قبور الصالحين، كيف هي وكيف صور النعيم التي أعدها الله عز وجل لأهلها، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأما الليلة فنبدأ جولة أخرى ربما تكون مؤلمة، نعم، لأن الحديث فيها يدور حول قبور الظالمين، نعوذ بالله من الظلم. ننتقل بعد الحديث عن قبور الصالحين للحديث عن قبور الظالمين، عمن ظلموا أنفسهم ابتداء بالكفر بالله تعالى فحرموا نعيم الدنيا والآخرة إذ ماتوا على الكفر، ثم من بعدهم من عصاة المسلمين ممن ظلموا أنفسهم بالمعاصي، وإن كان لهم شأن آخر كما نعلم، لكن بلا شك فللمعصية أثر في قبر صاحبها. هل يعذب، وانتبهوا لهذا السؤال، هل يعذب أحد من المسلمين في قبره، أم العذاب الذي ورد إنما يختص به الكفار والمنافقون؟ هذا ما سنراه إن شاء الله في هذا اللقاء واللقاء القادم بإذن الله تعالى. أحبتي في الله، قبور الظالمين عبر وعبرات، مشاهد تتفطر لها القلوب لما يجري فيها، ثم أسباب عذابهم وسوء مآلهم كي نحذرها. وابتداء قد سبق معنا أحبتي ما يحصل لهؤلاء التعساء عقب الموت وهم في طريقهم إلى القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة: مستريح ومستراح منه. مستريح ومستراح منه، العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا ونصبها وشقائها، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والدواب، يستريحون منه ومن كفره عياذا بالله تعالى. فهذه أول ما تحدث لهم وقد نبهنا عليها قبل. ثم الثانية: لا تبكي عليه الأرض ولا السماء، كما قال الله عن آل فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، بخلاف المؤمن، لأن المؤمن يحبه خلق الله جميعا، تحبه المخلوقات، له باب في السماء ينزل منه الرزق ويصعد منه العمل، فإذا مات تبكيه هذه الأماكن التي كان يطيع الله عز وجل فيها، كما ذكر ذلك عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم. ثم الثالثة وهو في طريقه إلى القبر وهو محمول على الأعناق، عن الكافر والمنافق عياذا بالله، وربما يحدث لبعض العصاة كذلك، تصرخ الروح قائلة: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يا ويلها أين تذهبون بها، تدعو على نفسها عياذا بالله، وهي بعد لما ترى شيئا، ما رأت شيئا من العذاب، لكن يعلم الكافر والمنافق ما أعد له من العذاب في القبر، فروحه تصرخ كأنها لا تريد أن تدخل محل الامتحان. فإذا أدخل الكافر القبر ما الذي يجري له؟ تعالوا لنعلم ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وأحاديثه المباركة التي تبين لنا صورة قبر الكافر. أول ما يحدث للكافر والمنافق في قبره، وهذا لا يختص به الكافر والمنافق بل يحصل للجميع، ولكن يختلف بحسب حال العبد من الإيمان والكفر. أول ما يحدث للعبد في القبر الضمة، يضيق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله. يعني هو عندما يسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، إجابته سمعت الناس يقولون، هو لا يهتم أصلا، هو أمر الدين عنده ليس على بال أن يكون مؤمنا أن يكون كافرا، أن يبحث أن يتعلم، لا يشغله ذلك والعياذ بالله. ولذا تجد بعضهم يعادي الدين ولا يحب الشريعة، وربما يكون في صف الكفار ضد المسلمين وربما يصرح بذلك، وأنتم تسمعون وتعلمون الذي يجري في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء يفضحون في الدنيا ويفضحون في القبر كذلك. عندما يسأل، عندما يكون منافقا وكافرا فيدخل القبر فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، يقول لا أدري، فيقال له لا دريت. يقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، لا أدري. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض، والأرض مخلوقة لله تسمع وتطيع، فيقال للأرض التئمي عليه، التئمي عليه. فتلتئم عليه. وقبل أن أكمل أقول، ربما يصاب بعض الناس في حادث فتنتقل عظمة من عظامه عن مكانها، كم يكون الألم عندما يصاب بحادث مثلا في صدره وهو يقود السيارة مثلا، يأتي المقود فيضغط عليه فتختلف بعض عضلات أو بعض عظام القفص الصدري، تتحرك ولو ملي كما يقول بعض الأطباء، فإنه يصرخ صراخا شديدا ولا يحتمل حتى يعالج هذا المرض وهذا الألم. فكيف إذا كان الاختلاف هذا الذي يحدث في القبر كإدخال الأصابع بعضها في بعض هكذا، تدخل العظام بعضها في بعض هكذا، كيف إذا كان انتقال العظام من الناحية اليمنى إلى الناحية اليسرى وتشتبك والعياذ بالله، كيف يكون الألم؟ يقال للأرض التئمي عليه، تسمع وتطيع لربها فتلتئم عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتختلف أضلاعه، تختلف يعني يدخل بعضها في بعض، ليس فقط ضلع يرتفع عن مكانه ملي أو سنتيمتر مثلا، بل الأضلاع تختلف. يقول فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك إلى الذين يأكلون الحرام. أتأمن إذا أدخلت قبرك أن يحدث لك شيء من ذلك؟ إلى الذين يتهاونون بالصلاة، بأمر الله حينما ينادي المنادي حي على الصلاة، ويكون مستيقظا ويسمع المنادي ويتكاسل، وربما لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس، ويتلبس بكبيرة من الكبائر العظيمة، تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها والعياذ بالله، ماذا ستفعل لما تدخل القبر؟ إلى الذين يمتعون أبصارهم كما يقولون بمشاهدة الحرام من القنوات والشاشات والمواقع، ماذا ستفعل إذا دخلت قبرك؟ هل ستجد ما تراه يسرك إذا أدخلت قبرك أم يسوءك؟ هل استعددت لهذا المصير؟ هل استعددت لهذه الضمة بأن تترك ما حرم الله عز وجل عليك؟ وفي حديث البراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. تأمل أخي الحبيب في هذه الضمة، والتي تختلف كما ذكرت من إنسان لآخر، فالقبر يضم الكافر ويضم المؤمن. حتى سعد بن معاذ الذي تحرك العرش له لما مات ونزل في جنازته 70,000 ملك ضم أيضا في القبر وفرج عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الضمة تختلف بحسب حال العبد، كضم الأم لابنها الغائب. الأرض نحن أولادها وقد غبنا عنها كل هذه المدة ثم عدنا إليها، فيختلف الحال من طائع لعاص، يختلف الأمر بلا شك. ونسأل الله أن يعيذنا من ضمة القبر. والله وأقسم بالله لو كان للعبد في الدنيا كل ما يريد من الشهوات، من المتع، من الأموال، من أصناف ما يتمتع به، ثم قيل له إذا أدخلت قبرك كانت لك هذه الضمة الشديدة، والله إنها تنسيه كل ما تمتع به، إنها تنسيه كل ما مر به من نعيم. ألا يستعد العبد لذلك المصير؟ ألا يحرص على نجاة نفسه بطاعة ربه؟ ألا نقف مع أنفسنا ونسأل، ترى كيف ستكون علينا هذه الضمة؟ ترى كيف ستكون علينا هذه الضمة؟ وما الأسباب التي تكون بإذن الله عز وجل على العبد يسيرة، كما سنذكر في أسباب النجاة من عذاب القبر؟ إن ذلك إخواني هو الذي غير كثيرا من حياة السلف. لما كانوا يسمعون هذه المواعظ وتلك الأحاديث الصحاح كان ذلك ينصبغ على حياتهم، فإذا كان يعامل أهله وولده في البيت فإنه يخشى أن يظلم، لأنه يعلم أنه سيدخل القبر. إذا كان في السوق يعامل الناس ببيع وشراء وعقود وغيره فإنه يراقب الله عز وجل، لأنه يعلم أنه سيدخل القبر. العبد حينما يتذكر هذا المصير يستعد بطاعة الله، يتغير حاله، تتغير سلوكياته. هذا ميمون بن مهران، واسمعوا كيف كان السلف ينقل عن أبي الدرداء رضي الله عنه قوله، يقول أبو الدرداء: إن لكم في هاتين الدارين لعبرة، الدنيا والآخرة، لكم فيهما عبرة. كيف؟ يقولون: تزورونهم ولا يزورونكم. تزورون مين بقى؟ الأموات. تزورونهم ولا يزورونكم. أنت بتروح تزور القبور، الموتى لا يأتون لزيارتك. وتنتقلون إليهم ولا ينتقل، ما تلاقيش واحد بعد ما مات إيه. لذلك نقول إذا مات العبد لن يستطيع أن يصلي ركعتين، فلما تتكاسل عن سبب النجاة؟ إذا مات العبد لن يستطيع أن يقول تبت، لن يستطيع أن يستغفر ولو مرة، لما يتكاسل العبد عنها وهو في زمن المهلة؟ استغفار واحد لله سبحانه قد تغفر به ذنوب عددا، فلما يتوقف اللسان عن الاستغفار وعن الذكر وينشغل بالغيبة والنميمة؟ وقيل وقال مما لا يرضي الله سبحانه، قال: تنتقلون إليهم ولا ينتقلون إليكم، ثم قال: يوشك أن تستفرغ هذه ما في هذه، يعني القبور تستفرغ كل ما في الدنيا، بل هؤلاء هناك ينتظرون حتى نأتي إليهم، لن يبرحوا مكانهم إلا بعد أن يأتي الجميع، أو إلا بعد أن يموت الجميع. عن ابن شوذب رحمه الله قال: اطلعت امرأة إلى قبر فرأت اللحد، فقالت لامرأة معها: ما هذا؟ وستأتي إن شاء الله صور أوضح لكم فيها هذه الأمور. قالت لها: ما هذا؟ تعني اللحد. قالت: هذا كندوج، وهذه كلمة معناها صندوق يخزن فيه القمح ونحوه، صندوق يعني. فقالت، وكانت تعطيها الشيء كصدقة ونحو ذلك، تقول: اذهبي فضعي هذا في كندوج العمل. يعني كانت هذه المرة بعد ذلك تقول: خذي هذه الصدقة ضعيها في هذا الصندوق. أي الإيه؟ وهكذا الإنسان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأنفسهم كما قال الله إيه؟ يمهدون. كل ما تفعله من طاعة، تقوم بالليل وتصلي ركعتين وغيرك نائم، تصوم بالنهار وغيرك مفطر، تتصدق وغيرك شحيح، هذا كله يمهد لك به في القبر. هذا كله إذا انتقلت تجده في قبرك إن شاء الله، لأنفسهم يمهدون، خلافا لمن لا يعير الأمر اهتمامه، لا يعتني ولا يهتم. مر الحسن على مقبرة فقال: يا لهم من عسكر ما أسكتهم، يعني الكل سكوت، لا أحد يتكلم. قال: وكم فيهم من مكروب، فيهم ما فيهم من الكروبات. وقال ابن السمك رحمه الله: لا يغرنك سكون هذه القبور فما أكثر المغمومين فيها، ولا يغرنك استواؤها فما أشد تفاوتهم. الصورة واحدة في الظاهر، بل وبعضهم تجد عليه الزهور، وبعضهم يرشون عليه الماء، وبعضهم يوقدون عليه الشموع. هذا من البدع، ليس من السنة. ولا يحتجن محتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما غرس الجريدة على القبرين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نقول هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، لأنه أطلع على عذاب صاحبي القبرين، على عذاب هؤلاء، فغرس هذا النخيل حتى يخفف عنهما مدة بقاء النخيل طريا، فإذا يبس ينقطع التخفيف. هل أنت اطلعت على عذاب ميتك فتضع له الزهور والزروع؟ لماذا تسيء الظن به؟ وهل الإنسان ينفعه عمل غيره؟ وهل الإنسان ينفعه إذا كان حوله مسجد، أهله قيام ركوع سجود ليل نهار، هل هذا ينفعه؟ هذا لا ينفعه. ولذلك ما وجدنا صحابيا واحدا يضع شيئا على القبر من زرع أو نبات أو صبار أو غير ذلك، كفانا بدعا. لذلك لا يغرنك استواء الظاهر، ففي القبر في الباطن تجد التفاوت. وعن أبي حازم الأعرج أنه شهد جنازة فوقف على شفير القبر، حافة القبر، فجعل ينظر، ثم رفع رأسه فقال لبعض أصحابه ما ترى؟ قال له أنت شايف إيه؟ قال أرى حفرة يابسة وأرى جنادل صخر. ثم قال أما والله لتحمدنه لنفسك أو لتكونن معيشتك فيه معيشة ضنكا. إما أن يجهز الإنسان لنفسه هذا المكان فيحمد إذا أدخل فيه، وإما أن تكون المعيشة فيه ضنكا والعياذ بالله كما سيأتي. ولذا كانوا يبكون بكاء شديدا على أنفسهم. أما الكثيرون في هذه الأيام يعيشون حياة الرفاهية الإيمانية، لا أقول رفاهية المال، لا، هو يرسم لنفسه أنه طالما كان يصلي وربما يصوم أو يفعل ما يفعل من الطاعة فهو من أولياء الله المنعمين. وما يدريك أن الله تقبل منك، ما يدريك أنك تنجو من عذاب القبر. هل يكون عذاب القبر للمسلمين أم هو خاص بالكافرين؟ بعض الناس يظن أن العذاب للكفار، وسأذكر لك صورا تتفطر لها القلوب من عذاب المسلمين. ليسوا كفار، ليسوا بكفار بل مسلمين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم وعذابهم في حديث في صحيح البخاري كما سيأتي إن شاء الله. أما الأمر الثاني الذي يحدث للكافر إذا أدخل القبر فهو الفراش الذي يفرش له في القبر. انظر للناس في هذه الأزمان أو عموما، إذا أراد أحدهم أن ينام يأتي إلى فراشه فينفضه، ربما يكون عليه شيء خشن مثلا أو نحو ذلك، يريد أن ينام على شيء ممهد، شيء ناعم، ملمس كالحرير. كيف به إذا نام على تراب؟ إنه لو كان شيء من التراب على السرير لا يستطيع أن ينام، فكيف لو كان السرير تراب؟ السرير ترابا كيف سينام وكيف سيتهنى بالنوم؟ إنه لا هناءة حينها إلا بما قدم من طاعة. أما الكافر والمنافق والعياذ بالله، تدرون ما فراشه؟ سرير لم تسمع عنه من قبل، سرير لم يفكر فيه العبد من قبل. قال صلى الله عليه وسلم يمهد، يقال للملائكة أفرشوا له من النار، والعياذ بالله. ممكن أن توقد النار، يوقد الفحم ويشتعل ويوضع الإنسان عليه، هذه ليست نار، هذا فحم فقط. لو وضع العبد عليه كيف يكون حاله؟ فكيف لو كانت نارا مشتعلة في وسط حريق مثلا، يتأجج نارا، تضطرم ناره، فيوضع يلقى فيه الإنسان، كيف يكون حاله؟ لا، إننا نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إن نار الآخرة ليست كنار الدنيا، نار القبر ليست كنار الدنيا. النار هذه التي يوضع عليها هذا الميت ليست كنار الدنيا. يقول أفرشه له من النار، وفي حديث آخر يمهد من فرش، إذا وضع على هذه الفرش قال ربي لا تقم الساعة. لماذا؟ هو يرضى بما هو عليه من العذاب، لأنه يعلم أنه لو أقيمت الساعة، لو قامت القيامة، سينتقل إلى نار جهنم والعياذ بالله تعالى. ونار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون، كما قال الله تعالى قل نار جهنم أشد حرا. كيف يفترش العبد نارا؟ إلى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إلى الذين يحرمون الإناث من الميراث. لو كان ينتظره هذا المصير كيف يتهنى بنوم في الدنيا؟ إلى الذي يقضي ليله ساهرا على الحرام ثم ينام على الفراش، أما تخشى أن يتحول هذا الفراش بعد الموت إلى فراش من جهنم؟ أما تتفكر في ذلك فيدفعك كي تترك معصية الله عز وجل؟ هل ما يعيشه العبد من النعيم في الدنيا يوازي أو يساوي ليلة واحدة ينام فيها على فراش ليس ككل الفرش فراش من جهنم والعياذ بالله تعالى؟ اسمعوا شيئا عن هذه النار وكيف تفعل بأهلها. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح قال: حدثنا أبو عبد الله محمد ابن منتاب السلامي التاجر، وكان من خيار عباد الله. وابتداء قبل أن أذكر هذه القصص أقول: نحن لا نأخذ الدين من القصص والحكايات إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت وصح عن الصحابة، لكن كل ما يذكر عن السلف فيستأنس به حتى لا يقولن أحد هذه حكاية جيدة ونأخذ ونبني، لا لا لا أبدا. لكن طالما كانوا أئمة ثقات من أوعية العلم وذكروا ذلك في كتبهم نعرضه على الكتاب والسنة، ما كان له أصل وما وافق الكتاب والسنة لا مانع أن يستأنس به ولا يكون أصلا يبنى عليه، لأن بعض الكتب ولو كانت لأئمة ربما تجد فيها بعض القصص تجدها خرافية، أن فلانا اطلع على قبر فخرج له أصبعان فدخل في عينيه فثقب عينه إلى الخلف، فمن نظر إليه ينظر يرى، كيف يعيش الإنسان لو فعل؟ لكن نحن لا نتهم أحدا، هم أئمة، ولكن نقول هذا لا يبنى عليه دين، بل ما نأخذ إلا ما يوافق أصول الكتاب والسنة وما لا يتعارض مع الكتاب والسنة. يذكر ابن القيم هذه القصة عن هذا الرجل يقول: وكان من خيار عباد الله، قال: جاءني رجل إلى سوق الحدادين ببغداد. اللي منكم يمر في شارع الحدادين وينظر إليهم وهم يذيبون الحديد في النار ويستحضر مع ذلك نار الآخرة يرق قلبه ويلين كما كان يفعل بعض السلف حينما يمر بسوق الحدادين، فربما يبكي ويشتد بكاءه لأنه تذكر نار جهنم. يقول: جاء رجل إلى سوق الحدادين في بغداد فباع مسامير صغارا، جايب معاه مجموعة مسامير يبيعها، فأخذها الحداد فجعل يحمي عليها. يعني إيه يحمي عليها؟ حطها في الفرن عشان تذوب. يقول: فلا تلين معه حتى عجز عن ضربها، يعني هو عايز كان يذيبها حتى يصنع منها شيئا، يقال ضرب الحديد يعني صنع منه شيء. يقول: فعجز عن ضربها، فطلب الذي باعها فوجده، قال: من أين لك هذه المسامير؟ قال: لقيتها. فلم يزل به حتى أخبره من أين أتى بها، قال: رأيت قبرا مفتوحا فيه عظام ميت منظومة بهذه المسامير، يعني عظمه عظم الميت مثبت في القبر بإيه؟ بالمسامير. قال: فعالجتها على أن أخرجها فلم أقدر. هذا لا يجوز، لا يجوز نبش القبر ولا يجوز تكسير عظام الميت. يقول: فأخذت حجرا فكسرت عظامه وجمعتها، هذه المسامير يعني، وأتى بها إلى السوق فباعها. قال: وأنا رأيت تلك المسامير، قلت له: كيف وجدت صفتها؟ قال: المسمار صغير برأسين. مسامير تدخل نار الدنيا فلا تلين، كيف هي؟ وذكر ابن رجب أيضا في أهوال القبور عن ابن الفارسي الليث صاحب ابن الجوزي، قال: ذكر أنه في سنة 90 و500 وجد ميت ببغداد بظاهر باب البصرة وقد بلي، يعني بلي يعني صار رميما، ولم يبق غير عظامه، يعني اللحم قد تهرى لم يبق سوى العظم. يقول: وفي يديه ورجليه ضباب حديد، يعني كالطوق الذي يكون في يد الأسير، وقد ضرب فيها مسامير في قصب يديه ورجليه، ووضعت ضبة حديد على بطنه ورأسه، وضرب فيها مسماران أحدهما في سرته والآخر في جبهته. يقول: وكان هائل الخلقة، جسمه كبير غليظ العظام. طب كيف رأوا ذلك؟ قال: وكان سبب ظهوره زيادة الماء، الماء زاد فنزل في غاصت هذه القبور فرفعت هذه العظام. يقول كشفت تلا كان يعرف بالتل الأحمر على ميلين من سور البصرة القديم. وقال حدثنا عبد المؤمن قال ابن رجب حدثنا عبد المؤمن ابن عبد القيس قيل لنباش إن نباش الذي ينبش القبور كان قد تاب. قيل له ما أعجب ما رأيت؟ قال نبشت رجلا فرأيته مسمرا بالمسامير في سائر جسده ومسمار كبير في رأسه وآخر في رجليه والعياذ بالله. وقيل لآخر ما أعجب ما رأيت؟ قال رأيت جمجمة إنسان مصبوبا فيها رصاص. رأيت جمجمة إنسان مصبوبا فيها رصاص. عارف الرصاص لما يذاب والعياذ بالله يصب كعذاب لهذا الإنسان عياذا بالله. نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. وأما الهول الثالث أحبتي الذي يجري للكافر والمنافق إذا أدخل القبر فهو الضرب. يضرب إنسان في قبره، نحن نؤمن بذلك ونوقن به لأنه صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يقيد له أعمى أصم أبكم. ليه يا إخواني الصفات دي؟ أعمى أصم أبكم. ها؟ جزاك الله خير. لأن هذا الكافر في الدنيا كان أعمى أصم أبكم عن الحق. طب وأيضا قد يكون هذا اجتهاد، قد يكون أعمى أصم أبكم. الإنسان لو دخل عليه مثل هذا الرجل وفي يده سلاح هو لا يرى وهو يقتل وهو يموت، لا يسمعه وهو يتألم، تفهمون؟ إذن هو لو فعل فيه ما فعل لن يرحمه. مش ممكن واحد زي ما قلنا لكم في الأسبوع اللي فات في قصة أبو بكر النابلسي كان داعية في أيام الدولة الفاطمية، كيف قتلوه؟ أمروا يهوديا بسلخه بعد أن بدأ من مفرق رأسه وجعل يسلخه، لا يعني رحمه ووكزه بالسكين في قلبي فقتل. اليهودي إيه؟ رحم والشيعة لم يرحموا. لتعرفوا حقد الشيعة على المسلمين. نسأل الله أن يكفينا شره. وما يجري في سوريا الآن عظة وعبرة لكل مسلم لنعرف كيف يفعل الشيعة في أهل السنة إذا تسلطوا عليه. نسأل الله أن ينصر المسلمين في سوريا وفي كل مكان وأن ينتقم من بشار وجنده الظالمين شر انتقام. إذن هذا الأعمى الأصم الأبكم لا تفاهم. تعرف لما واحد بالصورة دي يدخل كده على البني آدم ويفضل يضرب فيه ويعذب فيه، هو مش داري أصلا باللي إيه باللي قدامه، ولا يتألم ولا يصرخ ولا يصيح ولا يبكي، لا يدري شيئا والله أعلم. يقول يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة. إيه المرزبة؟ ها كالمطرقة التي يضرب بها الحديد. طب حجمها إيه؟ أضخم مرزبة أنت ممكن تخيلها كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ضرب بها جبل كان ترابا. تصور معي جبل يضرب يصير ترابا، وما أدراك ما شدة الجبل وما قسوة الجبل، حتى القرآن يذكر وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء وإن منها ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ما أدراك ما قسوة الحجارة، رحمك الله، في الجبل. كيف بمرزبة يضرب بها الجبل؟ إخوة اللي طلعوا عملوا عمرة، رأيتم كيف تزال الجبال لتوسعة الحرم؟ كم جهاز يأتي لتكسير الجبال؟ عارفين بقى بيسمون لل ها مش الحفار الدقاق. شوف لا مش كده، لا ده حاجات ضخمه اكبر من البلدوزرات، حاجات وكيف تلاقي حوالين الجبل كده زي النمل كده، واخد بالك؟ وكل الدقات دي عشان بس ايه يشيلوا حته من الجبل. ما بالك بقى مرزبه واحده يتضرب بيها جبل بحاله يبقى تراب، ضربه واحده يبقى المرزبه دي قد ايه والعياذ بالله. فكيف لو ضرب بها رجل من بني آدم؟ بالله عليك من يحتمل يضرب بها ضربة واحدة فيصير ترابا وهل انتهى العذاب؟ كلا. قال صلى الله عليه وسلم ثم يعيده الله كما كان، يرجع سليم صحيح تاني، فيضربه ضربة أخرى. طب الضربة دي ما بيصرخش؟ لا بيصرخ. قال فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. تعرف ليه؟ رحمة من الله بهما، لأن الإنسان لو سمع هذا الصراخ ما يستطيع أن يعيش بل يهلك مباشرة. يعني صوت صراخ شديد يسمعه الإنسان يهلك، يموت، يفنى من حينه. كذلك الحيوانات، فمن رحمة الله عز وجل بهذه الكائنات أنها لا تسمع. أنا بتفكر كده في الحديث، ولو إحنا فعلا بنسمع صوت المعذبين في القبور، تخيل كده، وكل ما ضربة تحصل أنت تسمع إيه اللي بيصرخ، وكم واحد بيتضرب وكم ساعة. ده الناس اللي كانوا ساكنين أيام السجون اللي فيها عذاب أمن دولة وغيره، سابوا بيوتهم. قال لك والله أعرف، يعني يقول لك صراخ ليل نهار والعياذ بالله، تعليق، يعني يعلقوا الناس كده في السقف ويفضلوا يضربوا ويكهربوا فيه والعياذ بالله، نعوذ بالله، ونسأل الله أن يكفينا شر الظالمين. تخيل هذا عذاب دنيا، ودول ساكنين بس ده بيتين ثلاثة جنب السجد سمعين، فسابوا البيوت ومشوا. تخيل لو كان عذاب القبور يسمع، كيف يكون الألم الذي يعيشه الناس؟ وده يصرخ، وده بعديه، والثالث والرابع والعاشر والألف. وهل يستطيع أحد أن يسكن بجوار القبور حينها؟ فمن رحمة الله بالعباد أنهم لا يسمعون هذه الصيحات، يسمعها الخلق غير الثقلين. قال صلى الله عليه وسلم ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وقال صلى الله عليه وسلم الثقلين والإنس والإيه؟ والجن. إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواته. يذكر بعض السلف أنهم كانوا إذا أصاب البهيمة شيء أخذوها ناحية القبور، شيء يعني من الإمساك ونحو ذلك الذي يكون في الإيه، فيأخذون البهيمة إلى القبور. ليه؟ ده تسهل مباشرة، أول ما يأخذها جنب القبر وتسمع الإيه اللي يحصل. سبحان الله. تخيل، بل ذكر بعضهم أنه رأى البهيمة تقترب من القبر وتصغي بأذنها ثم ترجع ثم تقترب، وهكذا رآها تفعل ذلك أكثر من مرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم نرى ذلك. الذين يؤمنون بالغيب، إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم. وقال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، إنهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. وقال أيضا إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا، يعني لولا ألا تدافنوا، ألا يدفن أحدكم الآخر، ألا يدفن بعضكم بعضا، يعني لولا ذلك لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خايف اللي إحنا مش هندفن بعض لو سمعنا الإيه العذاب، كان دعا ربنا أنه يسمعنا من إيه من عذاب القبر مثل ما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعوذوا بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار، تعوذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب جهنم، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. ومن الصور أيضا التي تجري للعبد في قبره، وهذه أؤجلها للأسبوع القادم لأذكر بعض المواقف أيضا. قال الإمام ابن رجب رحمه الله عن الأوزاعي قال بلغني أن الميت يجد ألم الموت ما لم يبعث من قبره، أو قال إلى أن يبعث من قبره. وخرج أيضا هو وأبو يعلى الموصلي من رواية الربيع بن سعد الجعفي عن عبد الرحمن بن ثابت. ممكن تركزوا معايا في الحديث اللي جاي ده الإخوة، أنا أركز معايا، ده حديث صحيح عن جابر بن عبد الله، ممكن تكون مرة أول مرة تسمعه في حياتك. اسمع كده، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم الأعاجيب، الأعاجيب الأمور الإيه؟ العجيبة، مثل ما حدثنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا يعني مسوغا لأخذ ما جاء عن بني إسرائيل، لكن ما صح فقط، ما لا يتعارض مع الكتاب والسنة. اسمع: ثم أنشأ يحدث فقال: خرجت رفقة مرة يسيرون في الأرض، رفقة يعني جماعة، فمروا بمقبرة. خليك معاي، يبقى جماعة من بني إسرائيل خرجوا يسيرون فمروا بإيه؟ بمقبرة. فقال بعضهم لبعض: لو صلينا ركعتين ثم دعونا الله عز وجل لعله أن يخرج لنا بعض أهل هذه المقبرة فيخبرنا عن الموت. يبقى بنو إسرائيل يريدون أن يخرج لهم أحد الأموات ليسألوه عن الموت. ماذا فعلوا؟ صلوا ركعتين ودعوا الله عز وجل أن يبعث لهم أحد الأموات. قال: فصلوا ركعتين ثم دعوا الله عز وجل، فإذا هم برجل خلاسي قد خرج من قبره. خلاسي يعني آدم البشرة، يعني ليس أبيض البشرة، قد خرج من قبره ينفض رأسه. من اللي حدث الحديث ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان من بني إسرائيل نحن لا نقبل إلا ما صح. قال: إذا هم برجل خلاسي قد خرج من قبره ينفض رأسه. اسمع اللي جاي دي بقى: بين عينيه أثر السجود، بين عينيه أثر السجود. فقال: يا هؤلاء ما أردتم إلى هذا؟ أنتوا عملتوا كذا ليه؟ عايزين إيه؟ لقد مت منذ 100 سنة. من كام؟ منذ 100 سنة، فما سكنت عني حرارة الموت إلى ساعتي هذه. من كم سنة؟ لقد مت منذ 100 سنة، فما سكنت عني حرارة الموت إلى ساعتي هذه، فادعوا الله أن يعيدني كما كنت. فعاده الله عز وجل كما كان. والحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة. أحبتي، القبر بيتنا، لابد ورغما عن العبد أن يحمل إليه، لكن الناس يتفاوتون بحسب ما كانوا عليه في الدنيا. فمنهم من عرف طريق الله عز وجل في الدنيا فسار عليه فوجد ما عمله مهادا له في قبره، ومنهم من أغفل الله قلبه واتبع هواه وعب من الشهوات ظن أنه يتمتع، لكنه حين يدخل القبر سيرى أنه كان ليس في نعيم، لم يكن يتمتع، وإنما كان يتبع السراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهل من مستعد لقبره؟ هل من متجهز لدخول لحده؟ هل من متفكر في حاله في أول ليلة يبيت فيه؟ إن العبد إذا جعل ذلك نصب عينيه فإنه يدفعه لحسن الاستعداد له بما يقربه من الله عز وجل. ومشاهد أخرى وصور أخرى لقبور الظالمين تأتي معنا الأحد القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب القبر، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النار، وأن يغفر لموتنا موت المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وجزاكم قل الله. هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.